بل إن معظم أخطاء النساء السبب فيها هم الرجال، ولكني أتكلم عن أخطاء النساء أولا لأنني أعتقد اعتقادا يقينيا جازما في أن المرأة لو صلحت لصلح المجتمع كله، والمرأة لو فسدت وغرقت في المخالفات لضاعت الأمة بأسرها. أقول دائما إذا أردنا الصلاح والإصلاح لكل أمة الإسلام فعلينا أولا أن نبدأ بإصلاح النساء. من هي المرأة؟ أمي وأختي وعمتي وخالتي وابنتي وزوجتي. وقديما قالوا من وراء كل رجل عظيم أم. لما مات أبو الشافعي رحمه الله تعالى كانت معه أم عاقلة حازمة راشدة، قالت يا بني أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. لما مات الثوري والد سفيان كانت معه أم قالت يا بني عليك بطلب العلم. وآه لو فسدت المرأة، والله لضاع العباد وضاع العباد وهلكت الأمة، وأعداء الإسلام يعرفون ذلك جيدا، ولذلك تراهم يسلطون حربهم وحرابهم على النساء لإفساد الأمة بأسرها. فاللهم أصلح نساءنا يا رب، وبارك فيهن، واجعلهن صالحات مصلحات طاهرات متطهرات قانتات صوامات عابدات صالحات مصلحات برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. أخواتي في الله، هذه مجموعة من المخالفات الشرعية التي تقع فيها النساء، أردت من سوقها والله الخير كل الخير لكل امرأة مسلمة، وأملي في الله ثم في كل امرأة تسمعني وفي كل رجل يسمعني، أملي في الله أن يتجنب نساؤنا هذه الأخطاء الكثيرة التي سأسوقها بعد لحيضات إن شاء الله. أملي في الله أن تسمعي أختي في الله إلى هذه النصائح بروح التي تقول رحم الله من أهدى إلي عيوبي. اسمعي يا أختي، ما هي المخالفات التي تقع فيها النساء في الأمة بأسرها إلا من عصمها الله بالدين والتقوى؟ أولا مخالفات في العقيدة، أخطاء في العقيدة تقع فيها نساؤنا، إي والله، منها الذهاب إلى السحرة والكهنة والعرافين. أكثر من يذهب إلى السحرة من؟ نساء. أكثر من يذهب إلى الكهنة من؟ نساء. أكثر من يذهب إلى العرافين من؟ نساء. هذا أمر لا ينكر، فهذه تذهب إلى الساحر لأن زواجها تأخر، وهذه تذهب إلى الكاهن لأن زوجها في المعاملة معها تغير، وهذه تذهب إلى الساحر ليعمل لها عمل للتفريق بين زوجين حبيبين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل منه صلاة 40 يوما. هذه المرأة التي تذهب إلى العراف حتى وهي لا تصدقه صلتها لا تقبل لمدة 40 يوما. ولكن ماذا لو صدقت؟ ماذا لو ذهبت المرأة إلى الساحر أو الكاهن أو العراف وصدقت؟ لو صدقت فقد كفرت بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فيا أختاه، وصية مشفق والله، وصية محب للخير لك والله، لا تذهبي إلى كاهن، لا تذهبي إلى ساحر، لا تذهبي إلى عراف، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الخطأ الثاني الذي تقع فيه النساء في باب العقيدة: الحلف بغير الله. اسمع إلى حلف النساء، تقول لك: وحيات عيالي، وحيات عيالي، والنبي والكعبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ثالثا، من أخطاء النساء في باب العقيدة اعتقاد البعض منهن أن الحسد يندفع بخرزة زرقاء، بكث، كل خمسة وخميسة، امسك الخشب لفس حلق أو عقد فيه خرزة زرقاء. إيش معنى خرزة زرقاء؟ تقول لك: أخزي بها عين العدوين لدفع الحسد. ابنها حسد، تأتي بورقة وتصنع منها عروس وتثقب في الورقة ثم تحرقها رمادا، ثم تأتي بالرماد وترسم صليبا على جبين الولد. نساء كتير يفعلن هذا وتعتقد أن هذا يدفع الحسد، وهذا شرك بالله عز وجل، شرك. خامسا، من أخطاء النساء في هذا الباب عند الولادة: أول ما تلد ممنوع زوجها يدخل عليها لو حلق شعره. ليه؟ تعتقد أنه لو فعل هتنكبس، يعني مش هتحبل تاني، أو لن يدر من ثديها لبن لرضيعها. اعتقادات باطلة ملأت رؤوس النساء. ممنوع حد حالق يدخل على المرأة بعد الولادة، ممنوع يدخل عليها ومعه بلح أحمر، ممنوع يدخل عليها وقد لبس ذهب، ممنوع امرأة حامل تدخل على امرأة بعد الوضع، ممنوع ممنوع ممنوع. كل هذا باطل، الاعتقاد في هذا كله من الشرك. هذه مصايب عششت في رؤوس نساء المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا من رحم الله وعصم. فاللهم ارحم نساءنا يا رب، ونور عقولهن ونور قلوبهن بالقرآن والسنة يا رب. كذلك من النساء من تعتقد أن رمي المشيمة اللي بيسموها الخلاص في البحر يجعل المولود رزقه واسع بعد الولادة، وهذا مشتهر عندنا في ريف مصر. المشيمة الخلاص، تقول لابنها: خده وارمي في البحر، وانت بترميه اضحك. ليه؟ علشان الواد يطلع دمه خفيف. وارمي في البحر، ليه؟ عشان يطلع رزقه واسع. والله نساء بالألوف يعتقدن هذا. أحد الناس في المسجد قال لي: أمي أوصت أخي الأكبر أن يلقي خلاصي في مدرسة. قلت له: ليه؟ قال: عشان أطلع مدرس، أم معتقدة كده. قلت له: ها، وطلعت مدرس؟ قال لي: أبدا، أنا فشلت وطلعت من الابتدائية. الله العظيم، نساء كثيرات كثيرات يعتقدن هذه المعتقدات الباطلة. ناهيكم عن التطير، أكثر من يتشائم هن النساء. تقول لك: فلانة دي عينها صفرة، خمسة وخميسة، يوم ما بصت للواد كده حصل له كذا وكذا. لو واحدة ولدت وسمت ابنها مثلا إبراهيم ثم مات وولدت بعده ولد، تقول لها: يا حاجة سميه إبراهيم. تقول لك: لا، ما سميهوش على اسم اللي مات، تشاؤما منها، تشاؤما. تقول لها: يا حاجة محمد صاحبي مات. تقول لك: محمد مين؟ تقول لها اللي أدي في السن، تقول لك اسكت ما تقولش اللي أدي، قول أد عمره. تشاؤما تشاؤما. كتير من النساء يزعمن أن في يوم الجمعة ساعة نحس، هذا مشتهر جدا عند النساء، كل هذا باطل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما أخرجه البخاري في صحيحه: لا عدوى ولا طيرة، طيرة يعني تشاؤم، ما فيش تشاؤم، لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. كذلك من أخطاء النساء في هذا الباب الدعاء على النفس وعلى الأولاد. أكثر الناس يدعون على أولادهم هن النساء. جوزها يزعلها: يا رب خدني، على طول. ابنها يزعلها: روح إلهي ما ترجع. يا ستي حرام عليكي، حرام عليكي، لو ربنا استجاب لدعائك ومات هذا الولد تكوني في فرح وسرور أم في كدر وحزن وغم؟ أنت القاتل وأنت القتيل في آن واحد لو أصاب الولد مكروه. تقولك أنا أدعي على ابني واكره اللي يقول أمين، طب ما تدعيش أصلا، ما تدعيش، هذا خطأ. اسمعي إلى نبيك، اسمعي إلى رسولك صلى الله عليه وسلم ماذا يقول فيما رواه الإمام أبو داود والحديث صحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجاب لكم. تدعى نفسك ليه؟ تدعى نفسك ليه؟ كل ما زوجك يزعلك بتدعي بخراب بيتك ليه؟ بتدعي ان ربنا يموتك ليه؟ كل ما ابنك يزعلك بتدعي عليه ليه؟ هذا اللسان الذي يقطر مرار ممكن يقطر شهد. الواد زعلك، بدل ما تقولي روح إلهي ما ترجع، قولي روح ربنا يهديك، ربنا يهديك يا ابني، ربنا يسامحك. مش ربنا بيقول في القرآن: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. محدش منا يدعي على نفسه بالموت، طول العمر مع حسن العمل خير للمسلم. فاللهم هب لنا طول عمر مع حسن عمل وعافية بكرمك يا أكرم الأكرمين. أخرج الشيخان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. اوعى لما جاك شوية عيا تقول يا رب خدني، اوعى ما حد يزعلك تقول يا رب خدني، اوعى ما تفتقر شوية تقول يا رب خدني، غلط. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. كذلك من أخطاء النساء في هذا الباب التسخط على قدر الله، ومن صورها النياحة، ضرب الخدود، شق الجيوب، ده كله سخط على قدر ربنا. ابنها مات، تلاقيها نشرت شعرها، تلطم في خديها، تشق هدومها، ابنها زعلها شوية تروح شق هدومها وتلطم، زوجها زعلها شوية تلطم. انت مش عارفة ان ده كله خراب في العقيدة؟ انت سخط على قدر ربنا ليه؟ ابنك مات، من الذي وهبك الولد؟ الله. استرد العارية، اعلم ان فقد الولد فاجعة ومصيبة وكارثة، لكن اللي انت بتعمليه ده مش هيرجع الولد، ده هيجلب سخط ربنا عليك. اتق الله يا أمة الله، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. عارفة يعني إيه ربنا يصلي عليك؟ يعني يباهي بك في الملأ الأعلى، يعني يمدحك في الملأ الأعلى، يقول يا ملائكتي انظروا إلى أمتي ابتليتها في ولدها، نزعت قلبها وصبرت واستسلمت لأمري، أشهدكم أني غفرت لها. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. روى الشيخان في الصحيحين والحديث متفق عليه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا، ما نعرفوش، النبي بيقول أنا بريء من الصنف ده، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. انت فرحانة ان النبي تبرأ منك؟ معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي شيخ مسعد، انا عايز اضيف شوية حاجات اللي انت بتقولها. اضيف. لما يكون واحدة والدة، لما يكون واحدة على الحيط يقولوا ما ينفعش تخش عندها لان هي هتمنع اللبن وغلط. ولما يكون واحدة فاطمة بنتها عن اللبن يقول ما ينفعش تروح عند الوالدة لان كده حرام عليها. تاني حقيقة يعني انا تعرضت الموقف النهاردة، فدعيت ربنا يعني ياخدني من الدنيا اني مش لاقية فيها ليه حاجة حلوة عايش فيها، مع اني بتمنى ان انا اكون داعية وادعي الناس للخير، بس لما بدعيهم بيقولوا انت دنك كده، وكل مثلا ما اشوف واحدة لابسة لبس مش كويس اقول لها يعني حاولي تغيري من نفسك، تقولي بطلي بقى انت شيخة، هو انت كل ما تتكلمي تعجبينا انت جنتينا ان انت كل شويه تقولي البسوا ده واعملوا ده وصلوا. حاضر، ربنا يبارك فيك. اختنا الفاضله اضافت اضافه، وطبعا الكلام ده فيه كلام كثير، انا بس بافتح ابواب مواضيع. اما كون اللي بيستهزئ بك لانك بتقومي بدعوه النساء، فما من رسول دعا الناس الى الله الا واستهزئ به، ما من رسول إلا واستهزئ به، ما فيش رسول على الإطلاق إلا قال عنه قومه مجنون. فاصبري. ولذلك ربنا عز وجل قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني أصلحوا أنفسهم الأول وتواصوا بالحق، وصوا الناس بالحق، دعوا إلى الله، أمروا بالمعروف يعني، وتواصوا بالحق، ثم عقب ربنا فقال وتواصوا بالصبر. إنها تجد اللي يؤذيكي ويستخف بكي. لقمان عليه السلام قال لولده أؤمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وعقب قائلا بإيه؟ واصبر على ما أصابك. يبقى اصبري يا أمة الله وربنا يجعله في ميزان حسناتك. أقول من أخطاء النساء في باب العقيدة التسخط على أقدار الله بالنياحة واللطم وشق الجيوب عند إصابتها في مكروه، عند وقوعها في مكروه، والنبي يقول ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. يا أمة الله، انت عارفة الست اللي بتلطم دي يوم القيامة إن لم تتب هيكون شكلها ايه؟ هتطلع من قبرها ازاي؟ اسمعي، روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. يا الله، لبسة ثوب من القطران، سربال من قطران، وثوب القطران يلامس الجلد كله وجلدها كله ملآن بالجرب. متخيلة واحدة عندها جرب في كل جلدها، ونجيب زفت نضعه على هذا الجلد الملتهب بالجرب، أي ألم، أي ألم. فلا تتسخطي على قدر الله يا أمة الله. ومن صور تسخط المرأة على قدر الله تمنيها أن لو كانت رجل. في بنات كتير تقول كده، يا ريتني كنت راجل، أخي له الكلمة في البيت، يخرج وقت ما يحب، يدخل وقت ما يحب، يا ريتني كنت راجل. في بنات كتير بتقول كده، وربنا يقول في القرآن ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. يا بنتي انت كامرأة ربنا فضلك على الرجال في حاجات كتير جدا، وانا كرجل ربنا فضلني على النساء في اشياء. انت لك نصيب من المكاسب والمزايا والنياشين، والرجل له نصيب من المكاسب، وطالما ربنا خلقك امرأة يبقى الافضل لك ان تكون امرأة. ما تقول لك يا ريتني كنت راجل، الراجل بياخد ضعف في ميراث البنت، الولد بياخد قد البنت في الميراث مرتين. مين قال كده؟ هو الرجل ميراثه قد البنت على طول مرتين؟ مش في كل حالة، في حالات يا أمة الله ميراث المرأة فيها أكبر بكتير من ميراث الرجل. هذه حالة، رجل مات وترك بنتا وجدا وأما، نوزع التركة دي ازاي؟ واحد مات ساب أم وساب بنت وساب جد، كيف توزع التركة؟ البنت لها النصف منفردة، والأم لها الثمن، والجد له السدس. سبحان الله، أدي بنت أخذت أكتر من امرأة، والاثنين أخذوا أكتر من رجل. فأنا عايزك تسلمي لقدر الله، ما تسخطيش على قدر الله، عايزك تستسلمي لقدر الله. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. بعد إذن حضرتك يا شيخ، أنا كنت عايزة أسأل على حاجة خارج موضوع الحلقة يعني. لا بأس، تفضلي. كنت عايزة أسأل على العريس يعني لما يجي يشوف العروسة المنتقبة ما تحددش ثلاث مرات، أنا سمعت إن هو ده ضعيف. إيه الحكم في كده يعني؟ حاضر، أبشري. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ مصعب؟ الحمد لله، ربنا يبارك لنا فيك يا رب. أكرمك الله. أنا كنت عايز أسأل سؤال بس يا شيخ مصعب. تفضل. يعني هو بالنسبة للسؤال اللي حضرتك بتقوله في الحلقة، إن أنا برضع، فوالدتي كانت يعني قايلة لي لازم لما تفطمي ابنك تدي أختك من لبن الفطام، علشان هي مكبوسة، هي ما بتحملش. يعني ما حملتش بقى لها سنتين. فأنا قلت لها يا أمي ده حرام، فقالت لي لا مش حرام، اعملي بس اللي أنا بقولك عليه. فأنا عايزة حضرتك بس تفتي لي كلمة كده. وعندي سؤال تاني معلش بعد إذنك. تفضل. هو أنا قبل ما أحمل أنا كان نفسي في ولد كويس، فكان أي حد بيقول لي يعني هتجيبي ولد بوعده إن أنا هجيب له حاجة حلوة يعني. فقلت الناس كتيرة قوي، وبصراحة ما جبتش. وبعدين حاجة تانية، ما جبتيش لأنك ما حكيش تجيبي؟ لا معايا. طيب. بس يعني هو مش وعد بمعنى وعد، يعني أقول لهم بس كلمة لو حصل هجيب حاجة حلوة. طيب ماشي. وفي منهم واحدة يعني قالت لي أدعي لك يعني إن أنت تجيبي ولد، ربنا يرزقك بولد وتديني من العقيقة. فقلت لها ماشي حاضر. فللأسف العقيقة خلصت قبل ما هي تيجي يعني. فهل أنا ممكن أجيب لها مثلا لحمة من برة بنية إن دي العقيقة وأدها لها؟ طيب حاضر. حاضر. أبشري. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. زي حضرتك فضلت الشيخ. الحمد بارك لله. الله فيك وعز الإسلام بحضرتك. ربنا يعزني وإياك بالإسلام. آمين يا رب العالمين. أنا كنت يعني كانت حامل ورحم انفجر وابني مات في التافع، فأنا احتسبته عند الله وأنا في البنج يعني كنت لسه في غيبوبة، وجاني إحساس ويقين إن ابني توفى من قبل أي حد يقول لي. نعم. فعلى طول فورا أول ما فقت قلت إن لله وإن إليه راجعون. ما شاء الله. فكنت في المستشفى طبعا وحواليا اطفال كتير بيصرخوا ويعيطوا، ما تهزتش وما تأثرتش خالص. وكنت فرحانه ان ربنا كرمني عن كل اللي حواليا دول. بس جيت لما روحت البيت مش عارفه ايه اللي جرالي، بقت ابكي. ويمكن انا هو بقاله دلوقتي 8 سنين من ساعتها وانا ببكي عليه، مع اني سقطت 3 مرات قبل كده يعني بعد الولد ده. ربنا وهب لك غيره؟ لا. طيب. بس كان انا معايا قبليه عيل كويس. فانا مش عارفه فضيله الشيخ، كل ما افتكر محمد دوت انا ما شفتوش، انا شفته هو ميت اول ما فقت من البنج وقلت انا عايزه ابوسه عشان عارفه ان هو مات. بس وسقطت بعديه 6 شهور و3 شهور وشهرين. بس متاثره بده جدا، مش عارفه ليه لحد النهارده ببكي عليه. طيب حاضر. بس بكى يعني ان هو ربنا خده مني ومعوضنيش وكده، بس مش عارفه انا ببكي ليه. والسؤال الثاني، بسم الله الرحمن الرحيم، هل يا ترى ده يعني هيبقى زي الاطفال او الكبار اللي بيموتوا كده؟ يعني يبقى يعني هو المصيبه يعني في الاطفال زي كده حضرتك كنت بتتكلم عنهم دلوقتي، والشهرين والثلاث شهور يحسبوهم عند الله؟ حاضر. ولا دولت ما بيتحسبوش؟ ابشري، هقولك ماشي. جزاك الله عنا كل. وانا عامه مات مني كده 4. حاضر، هجاوبك ان شاء الله. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. وطي التلفزيون وتواصل معي من خلال الهاتف. الشيخ مصعد. ايوه نعم. كيف حالك شيخ؟ الحمد لله بخير ونعمه. ان شاء الله بخير. الله يبارك فيك. الله يسلمك يا شيخ. والله بدي اسالك هالسؤال. تفضل يا حبيبي. والله انا متزوج، وزوجتي طلعت كثير بتكذب علي، وفي خلافات اليومين هذول، والخلافات هاي سببت ان احصل الطلاق. فبدي اعرف يعني هل ارتكب اسم على هيك ولا شو بيصير وش بعمل؟ طيب حاضر، هجاوبك ان شاء الله. وفي سؤال ثاني والله يا شيخ. تفضل. انا مصري. انت مصري؟ وشغال بالاردن. بس صوتك مش مصري خالص. لا والله مصري. انت قلبت اردني خالص. ايه. بس والله يا شيخ يعني اجاوب على السؤال هاي يعني تريحني فيه بالله عليك. حاضر. مصر وشغال بالاردن. ماشي. كنت بمصر وضع غير هيك بالمرة. كنت بمصر وضع غير يعني ملتزم وبحافظ على صلاتي وبحافظ على حفظ القرآن وبحافظ على التزامي. جيت بالاردن الشغل والمصاري اللي هاتني ونسيت شغلات كثير من هاي. نعم. وبفكر في اليومين هذول ان انا ارجع مصر ثاني، فانت شو رايك يعني حل اللي يرضي الله؟ حاضر. ماشي يا شيخ؟ ماشي، هجاوبك. حاضر. جزاك الله خير انه هينا بنسمع. سلامنا لكل اهل الاردن. ربنا يبارك فيك. اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ايوه لو سمحت معلش عايز اسال سؤال. اتفضلي. دلوقتي يعني هل يجوز ان المراه او الزوجه يعني لما يكون زوجها بيمتنع من ان هو ايه من المصاريف المصاريف الخاصه بيها بكل الاشكال يعني. نعم. ففي الحاله اللي زي دي هل يمكن ان هو يعني تسمح لنفسها ان هي تمتنع عن ان هي تديله حقه الشرعي في يعني هو ما بيديهاش مصروف ايد، مصروف شخصي مانع عنها المصروف. طيب هقولك انا فهمت السؤال. طيب نستعرف ونجاوب على الاسئله في اخر الحلقه ان شاء الله. فانا بقول يا اخواني من صور اخطاء الناس، اخطاء النساء عفوا، في باب العقيده التسخط على اقدار الله عز وجل. وله صور عند المصاب اللي تلطم الخد واللي تشق الجيوب واللي تقول جيب يعني تشق هدومها واللي تقول يا رب خدني، ومنه يقول يا ريتني كنت راجل، ومنه الطعن في تعدد الزوجات ووصفه بالتخلف. هذا يقدح في عقيدة المرأة. تقول لها ايه رأيك في اللي بيتجوز على مراته؟ متخلف. اصل شوف اللي يتجوز لا قادر لا فاجر. امثال بتاعت مصاطب ما انزل الله بها من سلطان. كان ده ما يقولوش واحد عالم دين ابدا. فتطعن بعض النساء في بعض أحكام الإسلام كالتعدد، الحجاب، تقول لك تخلف الحجاب، أنا ست مديرة ألبس خيمة، ده تخلف، دي رجعية. وربنا يقول في القرآن فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. بقيود وشروط، نعم، بالعدل والقدرة على الباءة وسلمنا، ومش كل رجل يقدر على هذا، صح؟ ما تطعنيش في الدين، قولي أنا لا أطيق هذا، لكن ما تقوليش ده تخلف، ده غلط، ده ما ينفعش، اتقي الله في نفسك. أنت مش محجبة، قولي يا رب اهديني، المحجبة على دين، إنما تقولي أنا غير مقتنعة ده الحجاب تخلف، أنت كده تشتم القرآن نفسه، تطعاني بكلام النبي، ده يخشى على دينك أصلا بهذا الكلام. فاتق الله يا أمة الله. كذلك من أخطاء النساء في هذا الباب شد الرحال إلى الأضرحة. تقول لك يا ابني أنا مريضة وعايزة أروح لطنطا للبدوي، عايزة أروح مقام كذا، عايزة أروح مقام كذا، هذا باطل كله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه أحمد: لعن الله زوارات القبور. وزيارة المرأة للمقابر العادية بغرض العبرة والعظة والدعاء لموت المسلمين من أهل العلم من منعها، حتى لو كانت خرجة محجبة منتقدة كابن باز رحمه الله ومن نحى نحوه. كذلك من أخطاء النساء الأخطاء اللي تفسد العقائد، كلام ده خطير، الاستهزاء والسخرية بالمسلمات الملتزمات من أجل تمسكهن بالدين. شوف واحدة لابسة حجاب تقول لك ايه ده لابسة خيمة تتريق عليها عشان دينها. شوف واحدة بتصلي الصلاة في وقتها تقول لك ايه التزمت ده. شوف واحدة ما بتسمعش أغاني تقول ده تخلف. يا أمة الله، ألم تقرأي قول الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الاستهزاء بالدين كفر، الاستهزاء بالنبي كفر، التريقة على آيات القرآن كفر. ألم تقرأي يا أمة الله يا من تسخرين بالملتزمات قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. كذلك من أخطاء النساء في هذا الباب، ودي مصيبة كبيرة قوي، الجهل بأمور الدين والإعراض عن التعلم لا سيما فيما يتعلق بأحكام النساء. تسأل الواحدة من دول عن التمثيليات تعدلك التمثيليات اللي جت في التلفزيون من 20 سنة، وأسماء الممثلات حفظاهم والممثلين والمغنين والمغنيات ولعبة الكورة، حتى الحريم دخلوا في الكورة. يقولك الواد اللعيب ده شربات. إيه المهزلة اللي احنا فيها دي؟ تسألها تلاقي اقرأي ورايا سورة الفاتحة تقرأها غلط، تقولك اهدنا الصراط المستكين. مستكين؟ مستكين مين يا حاج؟ مش عارفة تقرأ الفاتحة صح، مش عارفة ازاي تتطهر من الحيض، مش عارفة احكام النساء. الاعراض هي ليل نهار تجلس على الكرسي امام العجل الفضي امام القنوات السيئة ليل نهار، اغاني وتمثيليات و و و و و ودينها تعرفش عنه حاجة. واحدة عندها 50 سنة ولا تحسن وضوء، واحدة معاها دكتوراه ومش عارفة تقرأ الفاتحة صح، مش دي مصيبة؟ أولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. كذلك من أخطاء النساء في هذا الباب عدم اهتمام الأمهات بمتابعة البنات وتعليم البنات ما يخص شؤون المرأة. يا ستي انت ربنا اكرمك وتجوزتي وخلفتي بنتك بقت مراهقة، لازم تاخديها على جنب كده وتفهميها كيت وكيت وكيت وكيت، هتتعلم فين؟ هتتعلم من مين؟ فاتق الله يا أمة الله. كذلك من أخطاء النساء ترك الصلاة أو تأخير الصلاة عن وقتها. نساء كتير لا يصلين، ونساء كتير من اللواتي يصلين لا يصلين الصلوات في وقتها. والله عز وجل يقول: كل نفس بما كسبت رهينة. كل واحد فينا مرهون في الآخرة بعمله. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين، اللهم اجعلنا منهم يا رب، في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. الملائكة بتقول لأهل النار: يا مجرمين ما سلككم في سقر، إلا ودكم النار. قالوا: لم نكن من المصلين، ما كناش بنصلي، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين غيبة ونميمة ورغي. وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فنساء كثيرات لا يصلين، ونساء كثيرات من اللواتي يصلين لا يصلين الصلاة في وقتها، تجمع الظهر على العصر على المغرب على العشاء، تنقر الصلاة كما ينقر الديك الحبة. مأخرة الصلاة ليه؟ انت يا أمة الله يا من تسمع الآن، ليه بتصليش الصلوات في وقتها؟ تجد على الفرغة، هذه تؤخر الصلوات لانشغالها بشغل البيت، بإعداد الطعام، بمجالسة النساء، بالرغي والثرثرة في التليفون، بوضع المساحيق على الوجه عند الخروج، ما حط بقى أحمر وأبيض وأسود وأزرق ووضوءها اتنقض، هتصلي إزاي؟ هتتوضى وتمحو الزينة اللي بقالها ساعتين بتعمل فيها؟ تقولك أما أروح أو أجمع الصلوات على بعضها، هذه كوارث. النبي يا أمة الله يقول فيما رواه ابن حبان: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها يعني رمضان، وحصنت فرجها يعني إلا على زوجها، وأطاعت زوجها، قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. أولم تسمعي إلى قول الله، إلى قول الله في القرآن: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. تأخري صلاتك عشان التمثيلية، تأخري صلاتك عشان الطبيخ، إن لله وإنا إليه راجعون. كذلك بعض النساء يعني يتوضأن بجهل على زينة الأظافر اللي اسمها المونيكير، هي عاملة بقى مونيكير وباديكير وتجي تتوضى تتوضى عليه. طب ما يا بنتي كده الصلاة بطلة، لأن المونيكير ده يا هانم عامل طبقة عازلة، الماء لا يصل إلى الظفر، يبقى صلاتك بطلة. بعض النساء يغتسلن وهن يلبسن البونيه. أتعرف البونيه يا أمة الله؟ كيس بلاستيك بتلبسه في شعرها، هي بقى كاوية شعرها، عاملة مزمبليه في دماغها، فأصبحت على جنابة، هتيجي تغتسل التسريحة هتضيع، ثم لبس البونيه وتغتسل. طب ما الصلاة بطلة، طب ما أنت كده لسه ما اغتسلتيش، ما هو لازم الماء يصل إلى الشعر. اتعلمي العلم ده يا بنتي. بعض النساء يضيعن الصلوات لا سيما صلاة الفجر لأنها طول الليل سهرانة قدام الإنترنت، بتعمل شات أو بتلعب أتاري أو بتسمع أغاني. كوارث كوارث، اللهم اعصم نساءنا منها. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضل. إزاي فضلتك يا شيخ؟ الحمد لله بخير ونعمة، أنفع الله بعلمك. عزك الله. والله شيخ أنا عندي سؤال. فضلي. أنا يعني الحلاوة المولد أنا مش هجيبها كاحتفال. نعم. أنا عشان ولادي، أنا عندي ولادي صغيرين. كويس. يعني عن ثلاث أطفال صغيرين قوي، 6 سنين و5 سنين. كويس. فهل ده يجوز؟ والسؤال تاني. أنا بس يعني بصلي الحمد لله أول ما بالأذان بيبدا، فجوزي لما بيكون في الشغل فبيقول لي اعملي الأكل، فبسيب الأكل وبصلي الأول، وبيرجع بيلاقيني لسه ما خلصتش الأكل. فهل حرام عليا إن أنا ما بخلصش الأكل عشان بصلي؟ لا، صلي الأول. ما أنا بعمل كده، بس هو بيجي يزعقلي. اصحي بدري واعملي أكلك بدري، معاك من الظهر إلى العصر وقت طويل، ممكن تذبحي فيه عجل وتشويه كمان زي ستك سارة لما فاجأها إبراهيم عليه السلام بالضيوف المكرمين. أي. نعم. شكرا يا شيخ، ربنا يخليك. بس طيب. جاوبني الله يخليك. أبشري. وأنا يا شيخ إن شاء الله هحتفل بالمولد النبوي في الصيام، هل ينفع؟ هتحدق يوم الاثنين 12 ربيع فقط هتصوميه احتفالا بميلاد النبي؟ ايوه. بدعه، ما ينفعش. لا انا بصومه كده كده سنه. لو انت بتصومي كل اثنين وخميس، كل اثنين وخميس، ايوه، وجي منها يوم الاثنين الموافق 12 ربيع يبقى لا باس. أيوة. خص اليوم ده فقط بالصيام، هذه بدعه. خلاص، افادك الله يا شيخ، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي. وعليكم. ايوه مع حضرتك، انت على الهواء. الشيخ مسعد. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. من فضلك يا شيخ أنا عايز أقول لحضرتك أنا ليه جارة أنا الحمد لله منتقبة ولسه السواد وكده، بس هي حتى يعني إيه حطاني تحت عينيها، يعني مثلا أقول لها إحنا عايزين مثلا أنا هعزي، تقول لي لا أنا ما أقدرش إن أنا أروح أعزي عشان خاطر المفروض إن أنا لما أجي أجيب مش عارفة ملوخية أو حاجات الخضرة دي قبل ما أدخل البيت. شافتني لابسة أول ما لبست السواد أنا ما أقدرش ألبس السواد كده، هو ده أنا لو حماتي شافتني بالمنظر ده تزعل مني أو تتخض على كده. أقول لها إن المصيف حرام تقول لي لا ده إحنا رحنا المصيف والدقون كده معانا هناك بيصيفوا. الدقون اللي بالصيف دي جابت لنا كافية ربنا يهديهم. فعلا الله يهديهم. فحطاني تحت عينيها عايزه تشوفني دايما تجيلي البيت انا ببقى مثلا لسه ما شفتش بيتي او كده، هو في وقت انا ما ببقاش مستعده لاستقبال ضيف بتلكك احيانا انا مش لاقيه المفتاح بصراحه يعني عشان خاطر ما يعني ما ينفعش انها تدخل في الوقت دوت. فهل انا لما بعمل حركه زي كده انا اعتبر ان انا يعني مش كويسه؟ ابدا يعني. بل من حقك يا أمة الله لو طرقت جارتك بابك عليك وأنت بالداخل أن تقولي لها ارجعي حقي، وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا، ده قرآن، ده أدب قرآني. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مطلب. أيوة فهم. بقول لحضرتك يا شيخ لو سمحت. انا استأذنت زوجي في لبس النقاب كويس ومرضاش، مش راضي خالص بقاله سنتين، فلبسته من غير ما يعرف كويس، ولما عرف بهدلني قوي ومش عاوز نلبسه تاني. وانا شفت رؤيتين من عند الله ان انا لازم البسه. ورأي حضرتك ايه؟ انا مش عارفة دلوقتي انا لو قلعت النقاب لو شلت النقاب عليا ذنب ولا حاجة؟ حاضر هجاوبك ان شاء الله. شكرا. نستأنف يا اخواني ولا اتصال معنا؟ طيب اقول ان من اخطاء النساء في هذا الباب ترك الصلاة او تأخير الصلاة عن وقتها بغير عذر او الجهل ببعض امور الدين في الصلاة والوضوء. تتوضع المنكير، طب الصلاة الوضوء باطل والصلاة باطل. بتغتسل وهي لابسه كيس بلاستيك بونيه، طب يا بنتي ما كده الاغتسال باطل والصلاه باطله. اتعلمي دينك يا امه الله، اتعلمي دينك، عيب تبقى عارفه التمثيليات والاغاني ومش عارفه دينك، هذه مصيبه. كذلك من اخطاء النساء في هذا الباب عدم قضاء المراه الصلاه التي دخل وقتها ولم تقم بادائها بسبب نزول دم الحيض والنفس. الشيخ ابن باز بيقول يجب عليها إذا طهرت في وقت صلاة العصر أن تصلي الظهر والعصر جميعا لأنهما وقت واحد، إذا طهرت في وقت العشاء تصلي المغرب والعشاء مع بعض لأن وقتهما وقت واحد، وده كلامه وهناك من خالف. كذلك من الأخطاء في هذا الباب سكوت المرأة عن زوجها الذي لا يصلي وعن أولادها الذين لا يصلون. لازم تتخذي موقف، زوجك لا يصلي لا يصلي يعني على شفا جرف هار إلى النار، لا يصلي يعني جاحد على الأقل لفضل الذي خلقه، لا يصلي يعني أقل ما يقال فيه فاسق. سكت ليه؟ زوجك لو مات كده رايح حيث شاء الله، مش بتحبيه، مش خايفة عليه. زوجك لو أصابته نيران في الدنيا هتعمل ايه؟ تقول لك أفديه بروحي، طب ما هو كده هيروح النار، سكت عليه ليه؟ ادعي له، انصحيه، استعيني بالله عليه، يا رب قلب زوجي بين اصبعين من اصابعك يا رب اهديه، استعيني باهل الخير من اهلك، خالك يكلمه، عمك، والدك، اخوك. ما تسكتيش، لا تسكتي على هذا. اذا ترك الصلاه بالكليه ما ينفعش تكملي مع الراجل ده، لازم يكون لك موقف. وابنك الذي لا يصلي سكت عليه ليه؟ ابنك ده لو ترك المذاكرة، ابنك في ثانوية عامة وداخل على امتحانات وصاب المذاكرة، تعملي في ايه؟ تقولي اضربه، اخصمه، ازعل منه، اعمل وسوي. طيب ده هيسقط في اعظم امتحان، هيفوت الفوز العظيم الجنة، سبت عنه ليه؟ ما تدعيله وعليك بدعوته والنصح له واهجريه عشان ينزجر لازم تاخدي موقف، لازم تبرئي ذمتك قدام ربنا عز وجل. ومن أخطاء النساء في هذا الباب أيضا، والشيء بالشيء يذكر، سكوت المرأة عن كسب زوجها الحرام. هي عارفة أن زوجها شغال بينزل خمرة، دي شغلته. طب ما هو كسبه حرام يا بنتي، كده أنت بتاكلي حرام. عارفة أن زوجها مرتشي، طب ما هو كده بيأكلك حرام. أنت معرفتش أن النبي قال كل جسد نبت من السحت فالنار أولى به. لازم يكون لك موقف. كذا من أخطاء النساء في هذا الباب عدم إخراج المرأة لزكاة الحلي إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. المرأة اللبسة ذهب يساوي 85 أو 87 جرام عيار 24 و 97 جرام عيار 21 أو 113 جرام عيار 18 ولفت عليها سنة هجرية، لازم تطلع زكاة. وأهل العلم الحقيقة لهم أقوال في شأن حكم زكاة الحلي إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. الجمهور الشافعي ومالك وأحمد قالوا لا زكاة على الحلي إذا كان للزينة. واحدة بقى زوجها مليونير جاب لها حزام ذهب وتاج ذهب وكف ذهب، ومعظمنا ما بنجيبش الذهب عشان كده. معظمنا بيجيب الذهب يقول لمراته خدي لعست الزمن، كأنه للإدخار حصالة. لكنه الحاصل للزينة فقط جمهور أهل العلم قالوا ليس فيه زكاة. سيدنا أبو حنيفة وسيدنا ابن حزم قالوا لا، يجب في زكاة في حلي المرء زكاة، لازم كل سنة إذا بلغ النصاب اللي أنا قلته ده الأجرمة دي. شوفوا بقى بكام النهاردة واتطلع على 1025. قال الإمام الخطابي، أنا مش هخوض في الأدلة، قال الخطابي والظاهر من الكتاب يشهد بالقول بالوجوب والأثر يؤيده، ومن خالف ذهب إلى النظر، والأحوط إخراج زكاة الحلي. وأنا بقول أبي حنيفة وابن حزم والخطابي أقول كذلك. من أخطاء النساء في هذا الباب أخطاء في الثياب، ثياب المرأة. أعظم خطأ في ثياب المرأة عدم التمسك بالحجاب الشرعي الصحيح. حجاب الشرعي يا أمة الله له شروط، أن يستر الجسد كله، على الخلاف في الوجه والكفين بين أهل العلم على ما تعرفين. اثنين، أن يكون سميكا ثقيل غير شفاف، أن يكون واسعا فضفاضا غير ضيق يصف. ما تلبسليش بقى حجاب ولبس حزام من الوسط عاملة زي عروسة المولد، طب ما هو كده فصل جسمك، ما ينفعش. ألا يكون معطرا حتى ريحة وانت خارجة ليه، مش النبي قال وليخرجن وهن تفلات. ألا يكون لباس شهرة عاملة لعبكة في حجابك ودبوس هنا وترتل هنا عاملة فرح ليه، عشان تلفت النظر. طب هو ده حجاب؟ ألا يشبه ملابس الرجال، ألا يشبه ثياب الكافرات. بتجد النهاردة كتير من المحجبات يلبسن حجابا والله العظيم يحتاج إلى حجاب، بسمي الحجاب المتبرج، لبس نقاب صح ومنزل الحاد أطراف الأنف ورفع فوق الحاجبين ومكحل عينيها وماشي كده، ده حجاب؟ ده نقاب، اقلعيها أحسن، قلعه أحسن، ده مش نقاب أصلا، ده مش حجاب أصلا. لابسه نقاب ومش ماشيه بجوانت مبينه ايديه، طب لابسه النقاب ليه؟ مش انت لابسه النقاب بتعتقد انه واجب، يبقى ستر الوجه والكفين واجب، غطيتي وشك وسبتي ايديكي ليه؟ لابسه حجاب وقصير ولابسه صندل بقى ورجليها كده وجزء من الساق عريان، لابسه حجاب طويل على كعب عالي، طب ما اي حد لبس كعب عالي لازم يمشي يترنح، حتى لو راجل هيمشي يترنح، هو ده حجاب يا بنتي؟ من الذي خدعك وقال أن هذا حجاب؟ لبس عباية عاملة فيها فرح زركشة وترتر وحاجات بتلمع إيه ده؟ ده مش حجاب النبي محمد، ده مش الحجاب اللي النبي قال عليه، مش هو ده. كذلك من أخطاء النساء في هذا الباب كشف العورات في الأفراح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد في المسند والحديث صحيح، أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيت زوجها خرق الله عز وجل ستره، ربنا يهتك سترها. من أخطاء النساء في هذا الباب عدم الاحتراز من رؤية الرجال، محجبة وتخرج في البلكونة من غير حجاب، شعرها عريان ولبسة حاجة بنص كم. طب ما البلكونة دي شارع يا بنتي، ما جارك لو فتح الشباك هيشوفك، ما اللي ماشي في الشارع لو رفع دماغه كده هيشوفك، والمحجبة الأعين الفاجرة تترقبها تطلع قدام الشقة وتقف على السلم من غير حجاب. طب ما السلم ده شارع، الجيران شايفينك. الله، انت محجبة ولا ايه بالظبط؟ ما عايزينك تبقى محجبة بجد، عايزينك تراقب ربنا. محجبة وخارجة حاطة ريحة وكلونيات مغرقة الدنيا يا بنتي. ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه أبو داود والنسائي، اسمعي الحديث حسن صحيح، احنا بنقولش قال الراوي، ده كلام مسند. النبي قال أيما امرأة استعطرت ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. يا الله، النبي قال كده. من أخطاء النساء في هذا الباب الخضوع بالقول. تيجي تكلم واحد في التليفون تقعد ترقق في صوتها قوي، لو انت صوتك رقيق خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنا بتكلم على اللي بترقق في صوتها بتنعمه قصده كده، طب ما ده حرام. مش ربنا قال في القرآن يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. في ناس في قلوبها مرض، والأذن تعشق قبل العين أحيانا. يعني يا عم الشيخ صوت المرأة عورة؟ من الجاهل الذي يقول بهذا؟ صوت المرأة مش عورة، المرأة تتكلم مع الرجال الأغراب، ما أنا بستقبل تليفوناته بشرط إن كلامها يكون معروف وقلنا قولا معروفة. اتنين، ما تقعدش ترقق في صوتها فلا تخضعن بالقول. كذلك من أخطاء النساء في هذا الباب مخالفات في الأفراح في شأن الزواج. امرأة سنها بقى 30 سنة ومش عايزة تتجوز، تعزف عن الزواج. ليه يا بنتي؟ تقول لك أما أكمل دراستي. في نساء كده يجي لها كتير أو شباب وكويسين ترفض، لما يجي لي أما أكمل الدراسة، خلصت الدراسة، أما أعمل الماجستير، خلص الدكتوراه، خلص أما أفتح عيادة. هذه امرأة طبيبة من بلد حجازية، عندها مستشفى وعندها وعندها وعندها، كتبت مقال تقول خذوا مني شهاداتي، خذوا مني عيادتي، خذوا مني سيارتي، وأعطوني كلمة ماما. فمأخرة جوازك ليه يا بنتي؟ كذلك من أخطاء النساء في هذا الباب التساهل في اختيار الزوج. قد يكون الزوج فاسق تارك للصلاة، لكن لماله، لمنصبه، لملاحته، لقسامته توافق عليه. يا بنتي النبي اختار لك، النبي محمد اختار لك، قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. كذا من الأخطاء في هذا الباب إلباس الخاطب لخطيبته ما يسمى بالشبكة قبل العقد. الأستاذ حسين أفندي خطب زينب هانم، وقبل ما يكتب كتابه يمسك إيديها ويلبسها الدبلة. طب ما هو لمسها حرام يا عم حسين، طب ما لسه أجنبية يا عم الحاج، ما ينفعش يلمسك يا بنتي. الخطبة ما هي إلا وعد بالزواج، يعمل كده بعد كتب الكتاب، بعد ما يكتب الكتاب ويعلق جواب، قبل كده حرام، قبل كده لا يجوز. كذلك من أخطاء النساء في هذا الباب باب الأفراح والثياب ذهاب النساء إلى ما يسمى بالكوافير. تروح لراجل يحط إيده على خدودها يلونها وعلى شعرها وعلى نحرها، لا والعريس يخبط على الباب، يا اسطى حسن ما وصكش، دي ليلة العب، يقول له هتوصيني هخليها لك كده، ده أنا خدامك. في راجل يعمل كده؟ الراجل بيغير يا راجل، سيب مراتك في ايد راجل بيحط ايده عليها ليه بغير ضرورة؟ هو طبيب وهي بتموت ولحقناها بيه؟ فين الرجولة؟ فين الغيرة؟ فين الحياء؟ فين؟ ما تجيبي كوافير امرأة زواقة في بيتك. كذلك من اخطاء النساء في هذا الباب كشف، وانا اسف اقول الجملة دي بس بتحصل، كشف بعض العورات المغلظة من العروس لإعدادها لليلة البناء. فضائح يا بنتي ما ينفعش أن ترى هذه الأجزاء من بدنك حتى لو كانت أمك، ما ينفعش، هذا حرام، هذا لا يجوز. ناهيكم عن الأفراح التي فيها موسيقى وتصاوير وبلاء الله به عليم. ونختم بشر مستطر في هذا الباب. احنا سمعنا عن كارثة ما يسمى بالزواج العرفي، ده مش جواز، ده زنا، هذا خطأ وقعت فيه ألوف من النساء، ألوف. بنت في الجامعة أحبت صاحبها هاني بيك، أحب ريري هانم، وراح لأبوه أنا عايز أتجوز بنتك يا عمه، يقول له يا هاني بيك عندك شقة؟ لا. موظف شغال ليك دخل؟ لا. عندك ورث؟ لا. عندك ميراث؟ لا. هتتجوز ازاي؟ قوله بحبها وتقفش عقبة في سبيل حبنا، وانا شايف يا عم شقتك واسعة، اديني اوضة عندك واعتبرني عيل من عيالك. طبعا ابو العروسة هيقول لمراته يا ام ابراهيم، تقول له نعم يا اخويا، يقول لها ناوليني عصاية الكلاب من جوه ويرميه في الشارع، يقول لها هاني بقى ابوكي معقد مش عصري مش متحضر واقف في طريق حبنا، الحل ايه؟ ابدا ابدا، اكتب لك ورقه ونتجوز. وشاهد عليها اتنين، الواد دونجل والواد ابو دومه، الاتنين الصيع دول المجرمين دول، هو ده جواز يا بنتي؟ ده زنا، دي دعاره، ده مش جواز، ده مش جواز. وطوروه النهارده بقوا يسجلوه على شريط كاسيت، لقوا في جواز النهارده بالدم، يشكها في صابعها وتشك في صبعه بدبوس ويحط الدم بالروح بالدم، هي اتجوزنا اهو، كل دي دعارة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. وربنا يقول ولا فلا تنكحوهن إلا بإذن أهلهن. والنبي يقول أيضا فيما رواه أحمد وأبو داود عن عائشة أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. أنا ما خلصتش موضوعي، لسه في أخطاء كثيرة في البيوت والعشرة الزوجية وفي كذا وكذا، هنحتاج إلى حلقة أخرى إن شاء الله، نفسح المجال بسرعة حتى نجيب على الأسئلة فيما تبقى من الوقت. بتقولي أنا منتقدة، واحد جالي عشان يشوفني، وهل لازم يشوفني 3 مرات؟ من قال هذا؟ أنا عايز أتجوز بنت الحاج فلان، هروح له، بنت الحاج فلان منتقبة، هتيجي تقلع النقاب وتقلع الكفازين وتقعد وأنظر إليه وأملي عيني منه، أمل عيني منه، أمعن وأنعم فيها النظر، أبحلق أحملق ما تكسفش، ده حقي، ويتبصي برضه وتنظر إلى ما يعجبها مني، أول مرة هي عجبتني وأنا عجبتها خلاص، ما فيش تاني، في تاني بعد كتب الكتاب يا حبيبي، خلصنا شطبنا. لا ما شفتهاش كويس كنت مكسوف، شوفها تاني، شفتها تاني بس والله ما خدتش بقى، شوفها تالت، شفتها تالت بس والله مش النور كان، شوفها رابع، شفتها ووافقت يبقى خلصنا. إنما يشوفها ويوافق ويقولك نقرأ الفاتحة ويجي يشوفها تاني، ما انت خلصت خلاص. الرؤية الشرعية بغرض أن تعجبها وتعجبك، تنظر إلى ما يدعوك لنكاحها، وفأتي بخلصنا. أختي بتقول لي أنا برضع، وأمي قالت لي بعد الفطام خدي لبن ودي لأختك المكبوسة عشان تولد، هذا باطل لا تفعلي، الاعتقاد أن اللبن بتاعك هيجيب الحمل للبنت هذا شرك. يا أخواننا ربنا بيقول يهب لمن يشاء إناثة ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثة، ده اعتقاد باطل شركي لا تفعلي. أنا كان نفسي أخلف ولد، وكل اللي كان يقول لي هدعيلك إن ربنا يديك ولد، أقول له ادعيلي وهجيب لك حاجة حلوة، ادعيلي وهجيب لك حاجة حلوة، ربنا أكرمني وأنا ما حددتش حاجة معينة، أعمل إيه؟ هاتلهم حاجة حلوة، هاتلهم أي حاجة حلوة أكليهم وخلاص، حتى لو ملبس، حتى لو بومبوني، لا إشكال، يبقى وفيتي. وأختي بتقول لي ابني مات في الشهر 8، ولما أفقت من البنج قلت إن لله وإنا إليه راجعون. بشراكي بشراكي أنت صبرت عند الصدمة الأولى، نجحت في الامتحان، ربنا يبارك لك في بقية أولادك. بتقولي الولد اللي مات وعنده 8 أشهر ده يا ترى هيدخل الجنة؟ وهيشفع لك في الآخرة إن شاء الله، وفي الآخرة هتلاقيه في الجنة إن شاء الله راجل. أنت عارف ابنك دلوقتي مع مين؟ مع سيدنا إبراهيم يعلمه القرآن. هكذا رأى نبينا صلى الله عليه وسلم أطفال المسلمين الذين ماتوا قبل البلوغ في الجنة في معراجه إلى السماء. فأبشري واصبري وأملي في ربك خيرا. الأخ بيقول زوجتي كدابة قوي، أعمل فيها إيه؟ انصح لها واصبر عليها وعلمها ماذا أعده الله من الخزي والعذاب للكذابين، وعلمها ماذا أعده الله من الأجر والفضل للصادقين، وربنا يهديها لك. أنا كنت في مصر وكنت ملتزم جدا وكويس جدا، رحت الأردن حصل لي فطور وضعت والتزامي قل وا وا وا، أعمل إيه؟ أصطلح مع الله، تب إلى ربك يا مولاك، اجتهد في الطاعة. لو الجو اللي هناك هو اللي بيبعدك عن ربنا تعال مصر في الجو الملائم الذي يدنيك من الجنة. يا عم أعمارنا قليلة، ما هي إلا أيام ستمضي وسنقف بين يدي الكريم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هل يجوز أن الزوجة زوجها حرمها من المصروف أنها تمتنع عن الفراش؟ لا يجوز، لا يجوز، حرام، لا ينفعش يا بنتي. عيالي نفسهم في حلاوة المولد، أعمل إيه؟ هاتوا قبل ما يسمى بالمولد البدعي، في حاسة مولد نبي دي بدعة، هاتي قبلها أو هاتي بعدها، هاتي قبلها أو هاتي بعدها، مع اعتقادك أن المولد بدعة وأن لا تشاركي فيه. وده مش كلام الواحد، ده كلامي وكلام كتير من مشايخنا، زي الشيخ محمد حسان والشيخ مصطفى العدوي نفس الكلام. هذه الأسئلة اللي أتتني، إن شاء الله نلقاكم على الخير في الأسبوع القادم. الزوجة بتسألني أنا عايز ألبس النقاب ولبست من وراء زوجي وزوجي بيمنعني. أنا بنتي أقول إن النقاب اختلف فيه أهل العلم على قولين، فريق قال فريضة، أنا بقول بهذا القول، وفريق قال فضيلة. اللي أنا تعلمت من مشايخي ورجح عندي أن النقاب فضيلة، أن النقاب فريضة. فريضة يعني لا نستأذن فيها أحد، ولو أن أحدا أمرنا بتركها فلا طاعة له علينا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف. أصبر على زوجك وتلطفي معه وانصحي له، والله أسأل أن يهديه وسائر الرجال ونساء المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لإرسال رسالة SMS على قناة الخليجية مصر، العراق، الأردن،